أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز تخفيف الحواجب؟ أنا أعلم الحديث الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. بعض الأخوات يخففن ويقولن إن النامصة هي التي تزيل الحاجب تماما وتضع مكانه بالقلم الشكل الذي تريده. أرجو التوضيح في ذلك، أحسن الله إليكم. هذا القول ليس بصحيح، إنما النامصة هي التي ترقق الحواجب وتزيل بعضها حتى يبقى البقية التي تريدها، وأما إزالتها بالكلية لتضع خطا فلم يكن هذا مما كانت عليه العرب في الجاهلية ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت المرأة ترقق الحاجب وتقوسه وتزيل ما ارتفع منه أو انخفض حتى يكون متناسقا مقوقسا يظن من رآه أنه خلقة، وهو إنما هو تغيير للخلقة. فنصيحتي أن لا تهتمي لذلك، فالجمال الحقيقي هو جمال النفس، وتقوى الله جل وعلا هي رأس مال المسلم وهي قمة الجمال، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.